ان ان واول ما اسمها وخبرها بمصدر. فنقول مثلا عرفت انك ناجح. طبعا عرف فعل ماضي صح ولا لا؟ وتأتي فاء يبقى عدم مفعول. خلاص اجيب ان واسمها وخبرها ونحطهم في خلاط كر يطلع كلمه واحده. الكلمه دي تعرف حسب موقعها. عد مفعول يبقى عرفت نجاحك. طب لو ادخلت حرف جر عرفت بانك ناجح يعني عرفت بنجاحك. طب لما اقول يعجبني يعجبه فعل مضارع والنون الوقائيه والياء مفعول. عايز فاعل يعجب انك ناجح يعني يعجبني نجاحك صح ولا لا؟ اذا ان تؤول مع اسماء وخبرها مصدر والمصدر يعرف حسب موقعه في الجمله. لكن ان لا تؤول مع اسماء وخبرها مصدر صح ولا لا؟ في فرق رابع انه ان اذا خصفت معنى خصفت مش دي شده وفتحه. اقول ان كده ان زيد لناجح. ان اقول مخففه من الثقيله. مخففه ايه؟ زي الشاي كده ما كنت جدا خفيف. يبقى ان مخففه من الثقيله صح يا اولاد؟ يعني مخففه زي الشاي تيجي خففناه. فلما خففت الكثير في كلام العرب انها تهمل. معنى تهمل يعني ايه؟ لا عمل له. وعشان اهملها لازم اجيب اللام في الخبر دي. طب اللام دي لازمتها ايه؟ عشان افرق بين ان الناسيه وان المؤكده. فلو قلت ان زيد ناجح بدون اللام معناها ما زاد من ناجح. فهمت ولا لا؟ عشان نفرق بين نفي الاثبات باللام دي. زي ما فرقنا يا شيخنا بين عمر وبين عمرو بالواو صح ولا لا؟ ولذلك الشيخ ابن مالك يقول ايه؟ وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل. اللام دي عشان تفرق بين انت تقصد نسبة النجاح لي ولا تنسى النجاح عنه. فهمت ولا لا؟ هذا معنى ايه؟ ان دي. اللام دي هيسأل الشيخ احمد سؤال لان. والان نفسي اسأل السؤال بس محرج شوية. تفضل. ليه العلماء جعلوك انت ام لاخواتك؟ قالوا باب ان واخواتها. قد بسبب دخول اللام دي. فلا تدخل هذه اللام الا على خبر ان فقط بس. شوف ان الابرار لا في نعيم. لا مش بغض النظر عن ما كل واحده لها معنى يا سيدي. لا لا لا لا يعني لا هو ربنا خصص ان بميزه. هذه الميزه توجد فيها هي فقط. تمام يا شيخنا؟ ايه الميزه؟ ما لسه بسالك اهو او لسه بتسال. ربنا اعطاها ميزه لا توجد في اخواتها. دخول لام في الخبر. اسمع يا سيدنا. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وانك لعلى خلق عظيم. صاحبنا لا صلى الله عليه وسلم. فهمتم يا حبايبي؟ طيب بقيه الاخوات ما ينفعش تدخل لهم في الخبر. ما ينفعش اقول ليت الشباب لا يعود. خلاص؟ كان زدا لا بدر. واضح يا شيخنا؟ فربنا وعشان كده الحريري قال ايه في الملحه؟ وان بالكثره ام الاحرف تاتي مع القول وبعد الحلف وتختص اللام بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. فهمت يا شيخنا؟ يبقى ان ايه؟ واخد بالك؟ ولذلك ابن مالك في الاشياء يقول وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو اني لوزر يعني اني لملجا. وبعد ذات الكسر اللي هي همزتها مكسوره تصحب الخبر يعني تاتي في الخبر لام ابتداء. ايوه يبقى هذه الميزه يا شيخنا. كانها تفيد التشبيه. طبعا احنا عارفين التشبيه. التشبيه سهل قوي. ايوه فعايزين نجوز سيدنا الشيخ احمد واخد بالك. فلما شاف العروسه قال كانها بدر. يبقى كان هندا بدر. صح سيدنا الشيخ احمد؟ يبقى ده مشبه ده مشبه به. ونجد كانها مذكوره جدا في القران الكريم. كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. فئات كثيره جدا. لكن الاستدراك الاستدراك نفي ما توهم اثباته. نفي ما توهم ايه؟ يعني نفي ما توهم اثباته. يعني اخونا الشيخ احمد لا لما أراد أن يتزوج البنت الحلوة اللي احنا قلنا عليهم شوية، قال للشيخ سلطان تعالى أنا عزمك أعمل لك يعني وليمة يعني، فهمتوا؟ فراح الشيخ سلطان فوجد السفرة ممتدة، سفرة الطعام يعني ممتدة لمسافة بعيدة مثلا يعني كده 10-20 متر يعني. إيه الشيء اللي ممكن يأتي على ذهن الشيخ سلطان؟ لا مش اللحمة. انت فكرتني بايه؟ بواحد من كنت بشرح افعل التفضيل، بقول ان افعل التفضيل يدل على ان شيئين اشتركا في صفة وزاد احدهم مع الاخر. قال لي ازاي يا استاذ؟ قلت له طيب الواد اللي كان بلد اسمه زيد، قال لي كويس، وده اسمه عمرو، قال لي كويس. قلت له الواد ده انت رحت عنده فاكرمك وبالغ في اكرامك، الثاني كان اقل اكراما، فانا قلت زيد اكرم من عمرو، اكرم يعني اكثر كرما منه. قال لي برضه مش فاهم. قلت له طيب، قلت له خد بالك الواد اسمه زيد ده لما رحت عنده يعني ذبح لك خروف. قال له بعدين ورحت الواد الثاني ده ذبح لك دجاجة. خلاص، فأين المفضل؟ وأين المفضل؟ قال المفضل الخروف. هذا سيدنا الايه؟ قال المفضل الخروف. لا إله إلا الله، يا ولد ما أقول لك في مفضل اللي هو الشخص نفسه اللي وقام بالإكرام، قال المفضل الخروف. فأنا بقول لك يا مولانا إن الشيخ أنت عمل وليمة كبيرة جدا. الحاجة اللي تيجي في ذهنه إن فضيلة الشيخ أحمد عازم ناس إيه كتير، يفاجأ بالعكس، يبص لمدة 3-4 بس، يقول أطعامه كثير لكن ضيوفه قليل. اللي اسمه إيه يا شيخنا؟ استدراك. يعني نفي متاهم إثبات. أقول فلان عالم لكنه بخيل. صح ولادي؟ فلان جاهد لكنه شجاع. ليت تفيد التمني دي معروفة، الواحد الشخص بيتمنى حاجة مستحيلة زي ليت الشباب عائد، لعلها تفيد رجاء. الرجاء ده طلب شيء محبب بالنفس قريب الحصول، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ولعل المسافر يعود. طبعا ده حاجة مش مستحيلة، صح يا شيخنا؟ أحيانا تبقى التوقع أو الإشفاق، الإشفاق أو التوقع لو دخلت على واحد مريض وقالت له لا ده هو شكله كده بيودع، فهمت ولا لا؟ فتقول لعل فلان هالك، ده اسمها إشفاق، اسمها يا ولادي؟ أو توقع، تتوقع عليه هذا يعني. يبقى في فرق بين الرجاء وبين التوقع. يبقى عمنا الشيخ أحمد عرف من إن معاني أخواتها، صح يا شيخنا؟ طيب الخبر يا مولانا شوف هو إن الله غفور. لا يجوز تقديم الخبر على إن، أيا كان ظرف أو جر مجرور أو مفرد أو لا يجوز، ما ينفعش تقول غفور إن الله، سمعت ولد ولا؟ طب لو حبينا نقدمه على الاسم نفسه برضه لا يجوز، إلا بشرط أن يكون ظرفا أو جارا. يعني مثلا شوف إن في الفصل مدرسا، إن أمام الفصل أستاذا، قال تعالى إن لدينا أنكالا، وإنه في الآية الثانية إن في ذلك العبرة. خلاص ده اللي هو كان بيقوله الشيخ، واضح سيدنا الشيخ أحمد. بدأنا نجيب، احنا قلنا إن دي مكسورة، متى تكسر؟ إيه المواضع التي تكسر فيها مثل إن؟ إذا وقعت في أول كلام، إن أعطيناك الكوثر، إن أنزلناه في ليلة القدر. الموضع الثاني بعد حيث، وده خطأ بيخطئ فيه كثير من المتعلمين، يقول مثلا حيث أني كذا، المفروض يقول حيث إني، فهمتوا ولا يا أولادي؟ ليه يا أولاد؟ لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة، لا تضاف إلى إيه؟ لكن أن، ما احنا قلنا أن واسمعوا خبرها ضرب مصدر، والمصدر ده بمفرد، صح يا شيخنا؟ تقول حيث إني، أقول جلست حيث إن زيدا جالس، صح يا أولادي؟ اسمع يا مولانا، صلى على رسول الله. كويس انك انت ايه سألت السؤال ده. انا في ده يا شيخ احمد، قلم ده في ده لا ألم بوجع. قلمون قلمون رب قلمون. شوف قلمون صح يا سيدنا. لما تحذف التنوين تجد الكلمة تضاف لما بعدها، تقول قلم المدرس أو الطالب، فالكلمات تضاف إلى مفرد. تحذف التنوين تضاف الكلمة، باب باب الفصل، خلاص. شيخ أقول شيخ المعهدي، أستاذ أستاذ النحوي صح يا شيخنا. حيث دي لا تضاف إلى مفرد، تضاف إلى جملة. قال تعالى ثم أفيروا من حيث أفاض الناس. أفاض الناس، أفاض فعل ماضي مبنى على الفتح والناس فاعل. هذه الجملة في محل جر مضاف إليه، فحيث تضاف إلى جمل صح يا مولانا، زي إذ وإذا وحيث، كل دي يا شيخنا تضاف إلى إيه، وبرضو إذا. شوف حضرتك بالنسبة لإذ، إلا تنصروا فقد كملها. إذ أخرجه الذين كفروا، إذ أخرجه الذين كفروا تضاف إلى جملة. إذ هما في الغار، وهما مبتدأ وفي الغار خبر، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه. أي نعم، بس بالنسبة لحيث الغالب في كلام عرب أنها تضاف إلى جملة فعلية، ولذلك لم تبت في القرآن إلا مضاف إلى جملة فعلية. لكن يجوز في اللغة العربية أن تقول إيه، جلست حيث إن زيدا جالس، تضاف إلى جملة اسمية يعني. ها؟ أيوة، ما هو أيوة. المهم يا شيخنا، اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى عندنا حيث لو جت إنها بعدها لازم تكسر. إيه السبب؟ ما تعرف إن حيث تضاف إلى إيه، جملة ولا مفرد؟ جملة. طب ما قلت لك لو بعدها أن واسمها وخبرت أول بإيه، بمصدر يعني بمفرد، صح ولا لا؟ عشان كده لازم تكسر. ده الموضع الثاني. الموضع الثالث بعد القول قال إني عبد الله، ما تقولش قال أني، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذا دخلت اللام في الخبر، شوف إذا دخلت اللام فين، يا سلام، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بينما شهد دي شهد الله أنه، طب ليه فتحت هنا رغم أن الشاهدة موجود، شهد هي نفسها يشهد هي صح ولا لا؟ ليه فتحت الهمزة؟ شهد الله أنه علم أن سيكون ممكن. ليه فتحت الهمزة ما كسرت فيه؟ أقصد لا افهمني يا شيخنا، من قلت اللام لما تبقى في الخبر، اللام لا تدخل إلا على خبر مين؟ أيوة. وذلك حتى ده نص عليه الشيخ في قطر الندى لما جاب الآية، والله يعلم إنك لرسوله. شوف والله يعلم إنك لرسوله. السبب سبب وجود يعني سبب كسر الهمزة إن وجود لام الخبر. لو حذفت اللام دي من أيوة فهمت ولا لا؟ زي شهد الله أنه، فهمت ولا لا؟ فهذه أدي الموضع هو. وتتعين أن نصوح إذا حلت محل الفاعل، أولا ما يكفيهم أن أنزلنا، إيه حدث محل الفاعل؟ ما يجيب يعني أن واسمعوا خبر أولا مصر وبفاعل، أولا ما يكفيهم، شوف أولا يكفيهم أن أنزلنا، الهمزة ده حرف استفهام، كنا بنتكلم فيها على المغني يا شيخنا، مش كده؟ وإن حرف الاستفهام ده يعني له خصوصيات، إنه بيسبق حرف العطف، يتقدم على حرف العطف، بينما أي حاجة استفهام ثاني حرف العطف يتقدم عليه، خلاص. فهل عسيتم إن توليتم؟ سمعنا شيخنا؟ فكيف يعني كيف جت قبل الفاء؟ إنما الهمزة عشان هي لها أصالة في الاستفهام تتقدم على حرف العطف. أولم يبقى الهمزة الاستفهام، ولو جه حرف عطف لم أجد جزم، يكفي ده فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم حذف حرف العلة، أصلا يكفي هم ده مفعول، وأنا قلت أي ضمير يأتي بعد الفعل يبقى مفعول. طب أين الفاعل؟ أن واسمه خبره نحطهم في خلاط يطلع أول ما فهم إنزالنا صح ولا لا؟ طيب أو محل نائب الفاعل، قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي أصلا أوحى الله، فحذف اللام في الفاعل عين به. أين نائب الفاعل؟ أنه استمع، يعني أوحي إلي استماع نفر. أو محل مفعول، ولا تخافون أنكم أشركتم، يعني ولا تخافون إشراككم. أو محل مبتدأ، ومن آياته أنك ترى الأرض، ومن آياته رؤيتك الأرض. أو دخل عليه حرف الجر، ذلك بأن الله هو الحق. دائما لأن حرف الجر ما يدخلش على إن، يدخل على أن، لأن أن اسمه خبر الفاعل المصدر. يقول ويجوز الأمر، إحنا خلاص ده مفهوم ولا شرح ثاني؟ اللي هي المواضع التي تكسر فيها الهمزة، فهمناها شخصياً. طيب متى يتعين أن بالفتح؟ متى يتعين؟ لا لا لا، يتعين أن إذا أولت مع اسمه وخبرها بمصدر، والمصدر ده يعرب إيه؟ حسب ما شوف شوف يا شيخ سلطان، يعجبني أنك ناجح. لماذا فتحت الهمزة؟ لأنها تؤولت مع اسمها وخبرها في المصدر. المصدر ده تعربه حسب ما وقعه في الجملة. فيعجبه محتاج إلى فاعل، يعجبني نجاحك، صح ولا لا؟ طب عرفت أنك ناجح، يعني عرفت نجاحك، عرفت بأنك ناجح، عرفت بنجاحك. هو ده الكلام اللي يقول عليه، يبقى يتعين فتح الهمزة إذا أولت مع اسمه وخبره المصدر. خلاص يا شيخنا؟ يجوز الأمران بعد فاء الجزاء. إيه الأمران؟ يعني الكسر والفتح. من عمل منكم سوءا بجهالة، كمل يا شيخنا، من عمل منكم سوءا فأنه غفور رحيم. هنا فتح الهمزة في قراءة فإنه، في قراءة فإنه، صح يا ولد ولا طيب احنا قلنا متى تفتح الهمزة؟ إذا أولت مع اسمها وخبرها بمصدر. خلاص اقرأ كده الآية بس. ها لا لا لا لا، طيب فأنه غفور رحيم، يعني فجزاؤه الغفران. فهمت ولا لا؟ يعني أن اسمه وخبره كلهم أول مصدر، يعني جزاؤه الغفران. طيب لا لازم تدخل أن، لا يا سيدنا بصوحة، لازم من الثلاثة. وما احنا بنحكي في أبو زيد من الصبح. بص يا سيدنا، بص يا بني، هذا عرفت أنك ناجح. لاحظ أنا قلت يا سيدنا الشيخ، هذه أن زائد اسمها زائد خبرها كله أحطهم في خلاط، الخلاطة دي كلمة. عرفت أنك ناجح، أنا عرفت نجاحك، يبقى لازم أن واسمها وخبرها هو كله مع بعض. فلما أقول أنه غفور رحيم، يعني إيه؟ فجزاؤه الغفران، الغفران يعني. طيب فإنه، يبقى لا مش مؤول، يبقى إيه؟ جملة مستقلة. فهمت حضرتك إزاي؟ فإذا وقعت بسموها إذا وقعت بعد فاء الجزاء، اللي هو لعبته إيه بعد فاء الجزاء؟ من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه، إذا وقعت بعد فاء الجزاء يجوز فيه الأمران. خلاص، يعني من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، طيب جزاؤه الغفران، ثم تاب جزاؤه الغفران، يبقى أنه غفور رحيم الغفران. طيب فإنه بالكسر، بالفاء دي اسمها فاء وقعت إجابة الشرط، وإن في الحرف ناسخ، الله لفظ جل اسمها وغفور خبرها، هنا فلما كسرت لا تؤول. فهمت يا شيخنا؟ ويبقى أصبحت الجملة دي كلها في محل جزم جواب الشرط. يبقى هناك كنت خليت جواب الشرط مفرد يعني، لكن جواب الشرط جملة. خلاص يا شيخنا؟ لأن احنا قلنا لما تفتح هذا المعنى كلام الشيخ يعني. لا، ما الغفران يعني خبر المبتدأ محذوف، يعني جزاه الغفران، يعني هو الغفران بس، بس الغفران ده خبر عايزين نخليه يعني يجزاه الخلون. فهمت يا شيخنا؟ بعد إذا الفجائية، عارف إذا الفجائية يا شيخنا؟ يا سيدنا الشيخ أحمد، في عندنا إذا شرطية وإذا فجائية، هل تعرف الفرق بينهما؟ حتى لو عارف قوله مش عارف، لو أنه مش عارف

يعني فإذا قيامه موجود، يعني شوف أن واسمه خبرها قيامه، يبقى الخبر محذوف يعني قيامه موجود. طيب فإذا إن أصبحت جملة اسمي بس مذكور بإن، خلاص يبقى إذا فتحتها تؤولها مع اسمه خبر بمصدر، إذا كسرتها لا تؤولها. خلاص يا مولانا ده من موضع الايه. بعد كده يا اولاد ايه اخر حاجه بس، اذا وقعت في موضع التعليل ان كنا ندعوه من قبله، ها انه هو البر الرحيم، ندعوه انه هو البر، ندعوه لبره، انه هو البر لبره، يا سبب معنا لبره، فهمت ولا؟ والرحمته. طيب احنا خلاص عرفنا اخر حاجة يا شيخنا في ان دي، احنا قلنا تدخل على، انا ذكرت حتى تدخل على لام الخبر، على اللام على الخبر ذكرتها صح. طيب وتتصل ما زايدة بهذه اللحظة تبطل عملها. بص يا شيخنا لما اقول ان زيدا عالم، ان زيدا عالم، لو قلت انما زيد عالم يبقى ما كفت ان على العمل. الوحيدة ليت التي تصمد أمام هذا، يقول ليتما الشباب يعود أو ليتما الشباب، فإذا دخلت مع ليت جاز إعمالها وجاز إهمالها، يجوز الأمران يعني كما ورد عن العرف. خلاص طيب أن إذا خففت وجب إعمالها، وجب إعماله، شوف علم أن سيكون منكم مرضى، أصبح علم أن هو يقولوا بيسموها اسمها ضمير الشأن المحذوف، علم أنه سيكون منكم مرضى. ولما يكون شيخنا يعني تقع بعد العلم بنفصل بين الفعل وبين بين أن بحرف، يعني زي أن عفوا زي إيه سين أو سوف أو قد، ونعلم أن قد صدقتنا، علم أن سيكون. لو كان فعل جامد زي عسى أو ليس لا يحتاج إلى فاصل، وأن عسى أن يكون قد اخترني، وأن عسى ما فيش فاصل بين أن وبين عسى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، صح يا شيخنا؟ إذا كان جملة اسمية لا تحتاج إلى فاصل، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا كان فعليه فعلها دعاء، والخامسة يقرأ أن غضب، أن غضب غير غضب، غضب ده مصدر، لكن غضب فعل ماضي. لهذا نكون قد انتهينا من إنا وخاتة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.